سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك جمال يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وَنَفْسٍ وَمَا حضرات تشریف رکھیں تمام احباب تشریف رکھیں، ابھی ہمارا پروگرام ختم نہیں ہوا،